صلاة اتصالي بربي إلهي، لقياه أنس والسجود له ارتقاء، يحب سجودي ويغسل ذنبي، وتحفني فيها ملائكة السماء. صلاة اتصالي، مليك يوم الدين يدعوني نداء، كي أستعين بنوره وهدى، يصغي إلي ويستجيب الأمنيات، ويزيدني أملا بنيل رضا. حي على الصلاة، حي على الحياة، يملأ سمعها نداء الله. أذن بالوصال واسترجع بلال، حادي القلوب نحو الله. حي على الصلاة، حي على الحياة، يملأ سمعها نداء الله. أذن بالوصال واسترجع بلال، حادي القلوب نحو الله. صلاة اتصالي بربي إلهي، لقياه أنس والسجود له ارتقاء، يحب سجودي ويغسل ذنبي، وتحفني فيها ملائكة السماء. انتظاري للصلاة، فيها أزيد علا أناجي الله، إياه أعبد ليس في قلبي سواه، أحيا بطاعته أحب لقاه. حي على الصلاة، حي على الحياة، يملأ سمعها نداء الله. أذن بالوصال واسترجع بلال، حادي القلوب نحو الله. حي على الصلاة، حي على الحياة، يملأ سمعها نداء الله. أذن بالوصال واسترجع بلال، حادي القلوب نحو الله. صلاتي.